سمعت يقول السائل: هل للزوج أن يرجع زوجته وهي في العدة مع العلم أن أبو الزوجة لم يوافق على إرجاعها؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الطلاق رجعي طلقة واحدة أو طلقتين يراجع هذه العدة، وإذا كان قد استكمل الطلاق الثلاث ليس له رجعة إلا بعد زوج، الزوج ينكحها ويطأها. هذا فيه تفصيل يسأل عليه، يسأل العلماء، يسأل المحكمة، يسأل ما لديه العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.